بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، استغفر الله، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث الواردة في حجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. يعني أنه كان ترضعه أو أرضعته بنو سعد وكان عندهم، فقتلته قبيلة هذيل، فبقي دمه يعني تطالب به قريش. لكن لما كان هذا في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن دمه ولم يطالب به، اعتبارا من أن هذا الحكم قد انتهى بشمول الإسلام قريشا وهذيلا وبني سعد، فكانت حياة جديدة، وكانت بيئة جديدة يجتمع الناس فيها على الإسلام، فطرح كل مطالبات الجاهلية. نعم. وربا الجاهلية موضوعة، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وهكذا أيضا ربا الجاهلية، يعني ما كان بين القبائل من مداينات، وما كان بين الأفراد من مداينات، تقوم على الربا بدفع زيادة من أجل الأجل، كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم طرحه، لأن الله تعالى يقول في مسألة الربا: وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقال من قبل هذا: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولذلك طرح النبي صلى الله عليه وسلم الربا، وقال: وأول ربا يطرحه ربانا، نسب الربا لنفسه، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعني بريء من الربا، وإنما أراد ربا قريش أو ربا بني هاشم على وجه الخصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولذلك نسبه إليه وإلى قومه فقال ربانا، ثم بينه بقوله ربا العباس، ذلك لأن العباس رضي الله تعالى عنه وإن كانت له ديون في الجاهلية عند الآخرين إلا أنه بإسلامه طبق قول الله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم كل الربويات التي للعباس على غيره. نعم. قال في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض، وأنه لا قصاص في قتلها، وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تحت قدمي فإشارة إلى إبطاله، وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة، فقال المحققون والجمهور اسم هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، وقيل اسمه حارثة، وقيل آدم. قال الدارقطني وهو تصحيف وقيل اسمه تمام. لا. وممن سماه آدم الزبير ابن بكار، يعني في كتابه المشهور. لا. قال القاضي عياض رحمه الله ورواه بعض رواة مسلم دم ربيعة بن الحارث، قال وكذا رواه أبو داود، قيل هو وهم والصواب ابن ربيعة، لأن ربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتأوله أبو عبيد فقال دم ربيعة لأنه ولي الدم فنسبه إليه. نعم، لأنه ولي الدم. أي فقال دم ربيعة لأنه ولي الدم فنسبه إليه. قالوا وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحبو بين البيوت، فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث ابن بكر. قاله الزبير بن بكار. قوله صلى الله عليه وسلم في الربا أنه موضوع كله معناه الزائد على رأس المال، كما قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وهذا الذي ذكرته إيضاح، وإلا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث. نعم. لأن الربا هو الزيادة، فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة، والمراد بالوضع الرد والإبطال. قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. قال وقد جمعتها أو معظمها في رياض الصالحين، يعني هذا قول الإمام النووي. أين وقوله صلى الله عليه وسلم أخذتموهن بأمان الله، هكذا هو في كثير من الأصول، وفي بعضها بأمانة الله. بأمانة الله. لا. قوله صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله، قيل معناه قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقيل المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. وقيل المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا الثالث هو الصحيح، وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهما. وقيل المراد بالكلمة الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم نعم يعني فرش الرجال، نعم، أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال المازري قيل المراد بذلك ألا يستخلين بالرجال، ولم يرد زناها، ولم يرد زناها، يعني ما قصد الزنا، وإنما قصد، نعم، ما قصد الزنا، يعني ألا تدخل في البيت من يكرهه الرجل، نعم، لأن ذلك يوجب جلدها، ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه. وقال القاضي عياض رحمه الله كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيبا. نعم، يعني كان الرجل يدخل إلى بيته أي بيت ويتكلم مع النساء ولا يعيبون عليه ذلك. نعم، لكنه بين النبي بين القرآن أن هذا، نعم، أو بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم، لا سيما إذا كان هذا الداخل غير محرم. أيوه. نعم، ولم يكن ذلك عيبا ولا ريبة، ولا ريبة، ولا ريبة عندهم. فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. هذا كلام القاضي رحمه الله، والمختار أن معناه ألا يؤذن لأحد، لا يؤذين، ألا يؤذن، لا يؤذن، يؤذن ألا يؤذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة. فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء، أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج، إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باضطراد العرف بذلك ونحوه. ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن، والله أعلم. إيه، من باب سد الذريعة. نعم. وأما الضرب المبرح فهو الضرب الشديد الشاق، ومعناه أضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق، والبرح المشقة، والمبرح بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء المبرح. وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب، نعم وجبت ديتها لو ضربها ومات الدية تكون على عاقلة لأنه قتل خطأ. أيوه. ووجبت الكفارة في ماله عليه أن يدفع الكفارة وهي عتق الرقبة. نعم. أو عتق الرقبة. نعم. وأما الصيام فيلزمه أن يصومه والرقبة على العاقلة. نعم الدية. وأما الكفارة هنا في القتل لا يوجد كفارة إطعام. وإنما الكفارة في القتل الصوم فيلزمه أن يصوم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع. نعم. قوله فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد هكذا ضبطناه ينكتها بعد الكاف تاء مثنى فوق. قال القاضي رحمه الله كذا الرواية بالتاء المثنى فوق. قال وهو بعيد المعنى. قال وقيل صوابه ينكبها بباء موحدة. اي يقول الصواب هذا الصواب. اي نعم. قال ايش يقول اول شيء ضبطناه يقول هكذا ضبطناه ينكتها بعد الكاف تاء مثنى فوق. نعم. قال القاضي كذا الرواية بالتاء المثنى فوق. قال وهو بعيد المعنى. قال قيل صوابه ينكبها بباء موحدة يعني ينكب الأربة. أيوه. قال القاضي وهو بعيد أيه. قال ورويناه في سنن أبي داود بالتاء المثنى من طريق ابن الأعرابي يعني من رواية ابن الأعرابي ينكتها بالتاء. أيه. وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار ومعناه ينكبها يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم. نعم. نعم. يعني اللهم اشهد. نعم. ومنه نكب كنانته إذا قلبها. هذا كلام القاضي رحمه الله. نعم. قوله ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم وقد أجمعت الأمة عليه واختلفوا في سببه فقيل بسبب النسك وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي وقال أكثر أصحاب الشافعي هو بسبب السفر فمن كان حاضرا يعني يقصر الصلاة بسبب السفر لا بسبب المناسك يعني لا لأنها من أعمال الحج من لكن لأنها من أعمال السفر للمسافر أن يقصر من الصلاة. قال فمن كان حاضرا أو مسافرا دون مرحلتين كأهل مكة لم يجز له الجمع كما لا يجوز له القصر. وفيه أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى أولا وأنه يؤذن للأولى وأنه يقيم لكل واحدة منهما. نعم. يعني أن الأذان الاثنين. نعم. لكن الإقامة لكل واحد لكل واحد وأنه لا يفرق بينهما وهذا كله متفق عليه عندنا. لكن عند الجمهور أن الأذى أن الصلاة والقصر والجمع إنما هو للنسك. أيوه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع كل الحجيج ولم يميز ويفرق بينهم في حين أنه لما فتح مكة كان يصلي للناس قصرا ويقول بعد أن يسلم: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر. وهذا لم يقله في الحج. نعم. ما يدل على أن الجمع في الحج والقصر هو من النسك. النسك هذا الله. قوله: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرة وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل بحبل المشاة عن الجبل الذي يطلع عليه الرجال الناس. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف، منها أنه إذا فرغ من الصلاتين إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف، ومنها أن الوقوف راكبا أفضل، وفيه خلاف بين العلماء. وفي مذهبنا ثلاثة أقوال، أصحها أن الوقوف راكبا أفضل. نعم. والثاني غير الراكب أفضل، والثالث هما سواء. هما سواء، الوقوف نعم وغير الوقوف. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، لا أن يصعد الجبل كما يظن البعض. نعم. وإنما يقف أسفل الجبل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك الموقف وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، ورفعه عن بطن عرلة. نعم. ومنها أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، فهذا هو الموقف المستحب. نعم. وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان. وسيأتي في آخر الحديث بيان حدود عرفات إن شاء الله تعالى، عند قوله صلى الله عليه وسلم: وعرفة كلها موقف. ومنها استحباب استقبال الكعبة في الوقوف، ومنها أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال غروبها ثم يفيض إلى مزدلفة، فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه، ويجبر ذلك بدم. يعني ما دام بعد منتصف الليل. نعم. قال: وهل الدم واجب أم مستحب؟ فيه قولان للشافعي، أصحهما أنه سنة، والثاني واجب، وهما مبنيان على أن الجمع بين الليل والنهار واجب على من وقف النهار أم لا، وفيه قولان، أصحهما سنة والثاني واجب. وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحر، فمن حصل بعرفات في جزء من هذا الزمان صح وقوفه، ومن فاته ذلك فاته الحج. هذا مذهب الشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله. وقال مالك: لا يصح الوقوف في النهار منفردا، بل لا بد من الليل وحده. نعم. فإن اقتصر على الليل كفاه، إن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه. وقال قال الإمام أحمد رحمه الله يدخل وقت الوقوف أو يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم يعني عرفة، يبدأ من فجر يوم عرفة ويستمر إلى فجر يوم العيد. وأجمع على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به، والله أعلم. نعم، ولذلك من وجد في عرفة في هذه الفترة من فجر يوم العيد، فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، سواء كان يعني ماشيا أو راكبا أو محمولا، سواء كان واعيا أو كان مغمى عليه، يعتبر قد وقف. وأما قوله وجعل حبل المشاة بين يديه، فروي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء، وروي جبل بالجيم وفتح الباء. قال القاضي عياض رحمه الله: الأول أشبه بالحديث، وحبل المشاة أي مجتمعهم، وحبل الرمل ما طال منه وضخم، وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجال. وأما قوله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، هكذا هو في جميع النسخ، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع النسخ. قال: قيل لعل صوابه حين غاب القرص، هذا كلام القاضي، ويحتمل أن الكلام على ظاهره، ويكون قوله حتى غاب القرص بيانا لقوله غربت الشمس وذهبت الصفرة، فإن هذا تطلق مجازا على مغيب معظم القرص، فأزال ذلك الاحتمال بقوله حتى غاب القرص، والله أعلم. زيادة بيان يعني. نعم. قوله وأردف أسامة خلفه، فيه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة، وقد تظاهرت به الأحاديث. قوله وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مولك رحله، يعني كان يجر الزمام لا يسمح لها بالانطلاق. معنى شنق ضم وضيق، وهو بتخفيف النون، ومورك الرحل قال الجوهري، قال أبو عبيد المورك والمورك يعني بفتح الميم وكسر الراء، والموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل، قدام واسطة الرحل. إذا مل من الركوب، وضبطه القاضي بفتح الراء، قال وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب، تجعل في مقدم الرحل شبه المخدة الصغيرة، وفي هذا استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشاة وبأصحاب الدواب الضعيفة. قوله ويقول بيده السكينة مرتين منصوبا، أيلزم السكينة، وهو الرفق والطمأنينة فيه، ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنة، فإذا وجد فرجة يسرع كما ثبت في الحديث الآخر. قوله كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. الحبال هنا بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل، وهو التل، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. نعم، التل الخفيف من الرمل. نعم. وقوله حتى تصعد هو بفتح الياء، المثنى فوق وضمها تصعد تصعد الرمل لا المثنى فوق لا بالتاء تصعد وتصعد وضمها يقال تصعد وتصعد أي تصعد وتصعد نعم يقال صعد في الحبل وأصعد ومنه قوله تعالى إذ تصعدون وأما المزدلفة فمعروفة سميت بذلك من التزلف والازدلاف وهو التقرب لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا منها وقيل سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات لا. وتسمى جمعا بفتح الجيم وإسكان الميم من أسماء المزدلفة أي جمعا سميت بذلك لاجتماع الناس فيها وعلم أن المزدلفة كلها من الحرم قال الإزدرقي في تاريخ مكة والماوردي وأصحابنا في كتب المذهب وغيرهم حد مزدلفة ما بين مأزم عرفة ووادي محسر وليس الحدان منها ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب والحبال الداخلة في الحد المذكورة المذكور قوله حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا فيه فوائد منها أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويكون هذا التأخير بنية الجمع ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء وهذا مجمع عليه لكن مذهب أبي حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسب يقول طائفة أنه يجمع بسبب النسب ايه الجمع بسبب النسك على انه يعني من اعمال الحج لا إيه. من انه لا من اجل السفر كما سبق في الاول ايوه طيب انه يجمع بسبب النسك ويجوز لاهل مكة والمزدلفة ومنى وغيرهم والصحيح عند اصحابنا انهم يجمعون من اجل النسك وهذا الذي عليه الفتوى وهو الراجع ايوه لا. لكن هنا يقول ايش والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفر عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد الجمع في الحج من أجل السفر فمن كان من أهل مكة أو من أهل عرفة أو من أهل مزدلفة فإنهم يصلون صلاة تامة يتمون الرباعية يتمون الرباعية والجمع يرونه أيضا من أجل السفر لو أن المنظمون للحج وغيرهم من الموظفين الذين يذهبون لأداء أو لمساعدة الحجيج فإن مكثوا في مكة أكثر من 4 أيام يرى الشافعي والإمام أحمد رحمه الله أنهم يصلون تماما ولا يقصرون ولا يجمعون قالوا صحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفر فلا يجوز إلا لمسافر سفرا يبلغ به مسافة القصر وهو مرحلتان قاصدتان وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان قصيرا نعم وقال بعض أصحابنا هذا الجمع بسبب النسك كما قاله أبو حنيفة والله أعلم قال أصحابنا ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آخر وصلى كل واحدة في وقتها جاز، جاز جميع ذلك. لا، لكنه خلاف الأفضل، هذا مذهبنا، وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين، وقاله الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب الحديث، وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين يشترط أن يصليهما بالمزدلفة ولا يجوز قبلها. لا، وقال مالك لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذر، فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كونه بعد مغيب الشفق. لكن عندنا في هذه الأزمان بالذات عندما يشتد الزحام شددا ويتواصل السير وقد لا يصل الناس المزدلفة إلا صباحا، فأمثال هؤلاء يصلون بعد مغيب الشفق ولو في الطريق، أو حتى لو كانوا في عرفة يصلون العشاء في عرفة، المغرب والعشاء. نعم. ومنها أن يصلي الصلاتين في وقت الثانية بأذان، بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وبه قال الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي، وقال مالك يؤذن ويقيم للأولى ويؤذن ويقيم أيضا للثانية. لا، على اعتبار أن كل صلاة مستقلة. أي، قال وهو محكي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف أذان واحد وإقامة واحدة، وللشافعي وأحمد قول أنه يصلي كل واحدة بإقامتها بلا أذان. نعم. وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، وقال الثوري يصليهما جميعا بإقامة واحدة، وهو يحكي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم. وهو يحكى أيضا عن ابن عمر. نعم، وهو يحكى سن، وهو يحكى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم. وأما قوله لم يسبح بينهما فمعناه لم يصلي بينهما نافلة، والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح، ففيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، ولا خلاف في هذا الكن. يقول ولا خلاف في هذا الكن، ولا خلاف في هذا، لكن اختلفوا. نعم، لكن اختلفوا هل هو شرط للجمع أم لا، والصحيح عندنا أنه ليس بشرط بل هو سنة مستحبة، وقال بعض أصحابنا هو شرط، أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فالموالاة شرطا بلا خلاف. نعم. قوله ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، قال في هذا الفصل مسائل، إحداها أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك، وهذا مجمع عليه، لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم ركن أم سنة، والصحيح من قول الشافعي أنه واجب لو تركه أثم. نعم. وصح حجه ولزمه دم، يعني اللي هو ترك الجمع، ترك المبيت، ترك المبيت في المزدلفة. قال والثاني أنه سنة لا إثم في تركه ولا يجب فيه دم، لكن يستحب، وقال جماعة من أصحابنا هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات، قاله من أصحابنا ابن بنت الشافعي وأبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة. وقاله خمسة من أئمة التابعين وهم علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري رحمهم الله، والله أعلم. نعم. قال: والسنة أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلي بها الصبح إلا الضعفة، فالسنة لهم الدفع قبل الفجر كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وفي أقل المجزي من هذا المبيد ثلاثة أقوال عندنا: الصحيح ساعة في النصف الثاني من الليل، والثاني ساعة في النصف الثاني أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس، والثالث معظم الليل، والله أعلم. المسألة الثانية: السنة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع ويتأكد التكبير بها ويتأكد التبكير بها في هذا اليوم أكثر من تأكده من سائر السنة للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة، فسن المبالغة بالتبكير بالصبح ليتسع الوقت للوظائف. الثالثة: يسن الأذان والإقامة لهذه الصلاة وكذلك غيرها من صلوات المسافر، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كما في الحضر، والله أعلم. قرب لكم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.